السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذلك فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثبتنا الله إياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول أخو السائل: حالك يا عبد الله، صيام العشر الأول من ذي الحجة هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول: ورد في ذلك خبران. الخبر الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العشر في بيتي قط نفي. الخبر الثاني خبر من طريق هنيدة بن خالد وليس بذاك الموثق توثيقا يطمئن، عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية عن امرأته وفي رواية عن أمه، قالت: ما ترك النبي صيام العصر في بيتي قط. حديث النافي أثبت هذا. وعلى أي حال فالصوم عمل بر، من شاء صام ومن شاء ترك، والله أعلم. هل النبي العظيم، هل الإنسان، هل النبي العظيم معناه القرآن أم البعث أم نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بكل قال بعض العلماء، والأظهر أنه البعث. قول الله تعالى: كلا ستعلمون ثم كلا سوف، كلا ستعلمون ثم كلا سوف، هذا من الترجيم. أما سألنا عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا، هذا من الاستدلالات على البعث. نعم. هل يجوز تنفيذ حكم الإعدام في الأشهر الحرم؟ إذا كنت تقصد بسؤالك سؤالا عاما، فمن استحق الإعدام يجوز تنفيذ الإعدام في أي وقت، ولا تقاتلوه من المسجد الحرام ويقاتلوكم فيه من هذا الباب أيضا. لكن إذا كان الشخص هل يستحق الإعدام أو لا يستحق، كل سيسأل بين يدي ربه سبحانه: وإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أظن في خلل في الاتصالات الصوتية. ما صحة حديث آصف بن صياد كيف يتفق مع حديث الجساسة. أولا تسميته آصف ليس لها مستند فيما علمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ابن صياد. كيف يتفق مع حديث الجساسة؟ حديث الجساسة فيه بعض الاختلاف في الألفاظ ولا تخالف، لا تخالف، لأن حديث الجساسة ليس بمقطوع فيه أنه الدجال، إنما فيه هذا تميم يحدثكم عن نحو مما كنت أقول عن الدجال. تميم هو الذي يحكي رضي الله عنه، لكن النبي قال أحدثكم عن بنحو مما كنت أحدثكم عن الدجال بنحو. لحديث الجساسة شرح طويل بإذن الله، الحديث عن سنده ومتنه والاعتراضات عليه وكيف اعترض على بعض تلك الاعتراضات، والله أعلم. زوجها يريدني قطع بيت أختي لأن زوجها صوفيا، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت ستتأثرين بزوجها فالزوج معه حق في منك. إذا كنت ستتأثرين بالفكر الذي يضرك في دينك، الإنسان قد يضر بالزوج أو بأولاده له أن يمنع، لكن جاء تظهرك ليس له أن يقطع الأرحام، والله أعلم. حكم الدراسة عند المتمرجة مع غض البصر قدر الإمكان. أنصحك ألا تذهب إلى المتمرجة تأخذ دروس خصوصية عنده لأنك مخير، لا يمنع عليك من أن ترتكب المحظور بالنظر المتكرر إليها. فأنصحك باختيار شخص صالح، رجل تدرس عنده، بارك الله فيك. إلا إذا اضطررت، كنت مضطر له أحكامه الخاصة. نعم في مشكلة في الاتصال، نحن نسعى للعلاج. حديث تكليم القبر للميت لا يصح. في مشكلة في الاتصال فعلا، لكن لعلنا نستعين بالله للإصلاح الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز مشاهدة صور المخطوبة بعد الموافقة حتى عقد النكاح؟ الأصل أنها أجنبية عنك. الأصل أنها أجنبية عنك، بارك الله فيك. فإذا رأيتها للخطوبة واطمأننت إليها فلا تعود النظر لكونها أجنبية عنك، وبالله التوفيق. إلا إذا كنت نسيت شكلها وعودت النظر مرة أو مرتين للتأكد من شكلها فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. في إشكال في الاتصال يا حسن. رضي الله عنك وبارك الله فيك يا أحمد بن سالم. أقوم الصلاة في مكان بصور كرتونية. الصلاة تجوز مع الكراهة للانشغال بهذه الصور، لكن إذا كنت مضطرا فلا بأس بذلك والصلاة صحيحة على أي حال. يجوز أن أقول ما تنسنيش يا رسول الله، ما تنسى نبشي يا شافي، ما تنسنيش يا شافي يا شاف. لا يجوز لك أن تقول ذلك، خطب يعني كيف الرسول لا يسمعك الآن؟ لا يسمعك أنت تتكلم، لا يسمعك، لك لا تدري ما أحدث بعدك، أنت دعهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سألوا ما استجابوا لكم. قال عموم فيوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا أنت جعلت الرسول لله ندا قد أشركت بالله. لا تنساني مع النهار. حكم شراء ربع عزل من الجزار كلحم الأضحية دون الاشتراك مع الآخرين لا يجوز. إذا كان في البداية تقول له سأشترك معك بثمن الأضحية، لكن إذا لم تكن هذه النية عند الذبح فلا يجوز، وبالله التوفيق. من التبس عليه اتجاه القبلة اجتهد قدر استطاعته ويصلي. يسأل أهل الذكر، إن لم يجد أهل الذكر من صلى على الوجه الراجح لديه بارك الله فيك. نعم تجوز الأضحية للميت، نعم تجوز الأضحية للميت. بعد صلاة يقول جمع لهذين السؤالين يا حسن، حبك الله يا ابن القاس. نعم توجد مشكلة لكن نسعى لعلاجها، نسأل الله التيسير. هل ممكن تكون مشكلة يا حسن في الجهاز هذا البسيط؟ ها؟ لا مش ممكن الجهاز البسيط يكون في قفلة ولا حاجة؟ نعم؟ ممكن يجرب من عند الله. يمكن في أفلا من الداخل ولا حاجة، يمكن تكون في أفلا. عرض المشكلة خلاص. يعني تعالج الليلة ولا ماشي؟ يعني انت شحنت الارض الان؟ بداية الصيام من يوم ماذا؟ اخت رانيا تسأل. ما زلنا منتظرين الرؤية يا اخت رانيا. هل تصور؟ وعانك الله يا جلال، ويسر الله لك يا أخي محمد الشبلي يا أبا عمر. الصوت توقف؟ المشكلة نصلحها الآن إن شاء الله بإذن الله. هل السلام يصل للنبي صلى الله عليه وسلم يرد على الشخص؟ يعني لما أقول السلام عليك أيها النبي يرد علي، وهل صلواتنا الخمس تعرض على النبي فعلا؟ لأن صلواتنا الخمس ليس هناك دليل على أنها تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إلى اليوم الآخر والأمل، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، في سلكتين مشبوكين ولا حاجة، طب هات الوصل كده يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل السلام يصل للنبي ويرد على الشخص؟ ورد في الباب حديث من المسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. ولكن بمثل أخت ليلى وأنت أخت جهان بارك الله فيك. في سلك من الداخل ولا حاجة، كان الباب أغلق عليهم لعلهم. الحرارة وصلت مش عارف. حكم الجمع بين العتيقة والأضحية. نعم، نحط رقم من الأرض في رقم أرض ثاني. بدل من الأرض بالحل كيف يعني؟ الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة واحدة لا بأس، عن الولد سبعان كعقيقة، عن الرجل أهل بيتي سبع أضحية. نعم، ويبقى أيضا إذا أردت أن تعق عن بنت معك أو ولدا آخر معك أو ثلاث أولاد وبنت، ثلاث أولاد وأضحية، يعني المهم الولد سبعان والبنت سبع والأضحية سبع. وجزاك الله خير يا أبا البخاري ومسلم. توصيل للوصل أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك عدة صيغ صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأخ مسعد منصور له توجه كده، شوف له نصيحة كده. هو الرقم محمود. أحبك الله. بقول لك الرقية على الهاتف. اللهم يسر الآن يا رب. كيف يعني كيف أصنع؟ يعني الغي هذا؟ تكتب رقم ماذا الآن؟ كل شيء سيتغير الآن. حتى رسائل الإخوة. طيب. ما أدري كيف أفتح. كيف أعرف أن الاتصال جاني؟ واحد يرانا الآن في تكة كده كيف أتكلم؟ قل رب سهل يا رب سهل. خلص نجاوب على السيرة المكتوبة اليوم خلص. لا هذا ولا ذا رقمي ممكن هينفع؟ ايش تكون منهم؟ طب ما لو انت ستوفي ده في الاسئله المكتوبه ماشي. اذا الامور كما كانت اول مره وقفنا الهاتف الارضي والمستعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بما تنصحني في بداية طلب العلم. الأخ مسعد منصور يقول ثبت الرقم يا عبد الرحمن. ما أدري أي رقم. تبدأ بداية طلب العلم أن تركز على كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما أصل العلم. أعني بالسنة السنة الثابتة الصحيحة. الحرابة وصورها في زمننا. الحرابة وصورها في زمننا الذين يحاربون الله ورسوله الطاعنون في الدين الذين يخرجون عن المسلمين يقتلونهم أيضا. ده عدة صور يصعب الاستقصاء الآن. أمه ماتت وكانت تنوي أن تضحي هذا العام. أعمل إيه؟ وألغي هذا؟ طيب ماشي. أتمنى خلاص. كيف حبيبي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا الكريم؟ حفظك الله. الحمد لله الله يبارك فيك. ارفع الصوت يا عبد الرحمن. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. جعلتك في الله لا تحسني بالدعاء باسمك بصراحه الحال. الله يصلح حالنا وحالك يا رب ويوفقنا ويوفق لكل خير. الله يبارك فيك ويوفقك. يا رب اللهم امين. سلام عليكم. شيخ معلش ما حكمك في قولك بحكم مثلا قراءة سورة الواقعة 7 مرات بتيسر؟ قراءة سورة الواقعة 7 مرات بتيسر الرزق لا يثبت ولا مرة واحدة. ولا مرة واحدة. ولا مرة ولا اثنين ولا. الدعاء الدعاء ارزقنا وانت خير الرازقين. في اوقات معينه مثلا هذه الثلث الاخير من الليل وايضا وانت ساجد وايضا وبين الاذان والاقامه. السلام عليكم. طبعا انت مش مثبت الرقم يا عبد الله. السلام عليكم. زي حضرتك مولانا. الحمد لله اتفضل. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وياكم. الله يبارك لك. سؤال استاذن حضرتك. حد طلب مني رايه في انسانه معينه للزواج. ثم اني اخبرته بالحقيقه انها ليست يعني كما يظن. تمام؟ وانها يعني كان لها ماضي معين سترها الله وايانا يعني. تمام؟ تمام. هل انا مخطئ في ذلك؟ يعني انت اجملت القول او فصلت؟ انا قلت الحقيقه كامله لكن في استدراج معين يعني هو اضطرني ان انا اقول له كان فيه بالظبط. طب انا ما عنديش شهود على الكلام ده، انا عيني بس رأت، انا الوحيد اللي رأيت الكلام ده. تمام؟ فباظت الجوازه. فهي اتصلت بي وبعتت لي على الوصف وقالت لي لا سامحك الله. تمام؟ فقد تبت الى الله مما قلت يعني. ماشي؟ فهل دعاءها ده ربنا سبحانه وتعالى تقبله؟ الله اعلم. لكن انا في حيره من هذا الموضوع. لكنك انت فاسق. انا كذا فسقت. اذا كنت اتهمتها بالزنا. نعم. اذا كنت قال كنت قد قلت زنت امامي ولم تأتي بأربعة شهود 3 شهود غيرك. نعم. هذا قذف. قذف من امرأة محصنة. والقاذف ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى. خلاص بينك وبين بكلمك عن الحكم الشرعي الظاهري الدنيوي. نعم. يعني إذا واحد من الناس جاء إلى في شأن واحدة وقال هي زنت. طيب تمام. هذا الرجل قاذف. فما حكم القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فازيدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأنت الآن أعكس القضية. هل أن واحد جاء اسمه زيد مثلا وقال إنه رأى زيدا يزني، قال لنا هذا الكلام إنه رأى زيدا يزني، ماذا نصنع؟ نقول له أنت مشكور ولا نقول له أنت أربع شهود؟ أنت أربع شهود. ولكن والله يا مولانا خلاص بينك وبين الله شيء آخر. أنا لست إله، أنا عبد مثلي مثلك. ربنا الأعلى مأمور بالستر على المسلمين. مأمور بالستر على المسلمين. مأمور بالستر. الموضوع حصل معايا من قبل العكس. خلاص. نعم. انا ما اعرف متى يتصل يعني. السلام عليكم. نعم. مع حضرتك محمود من الجيزه. اتفضل يا محمود. فتوى معينه. اتفضل يا محمود. دلوقتي حضرتك بالنسبه لشروط الاسكان اللي طرحها الدوله فيها شروط ربويه، وانصحك بالبعد عنها يا محمود. خلاص كويس والله. اسلكت صدري بالكلام بتاع حضرتك ده، انا كنت لسه اسالك في تفاصيلها. الله يبارك فيك يا محمود. شكرا لك. لو كانت تابت او لم تتب من سمر. بيجي اسماء كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك تفضلا. وياك ارفع صوتك متفضلا علينا. بارك الله فيك ومتعك بالصحة والعافية إن شاء الله. وياك. توفيت امرأة وكانت تصوم رمضان في أيام الحيض. ولا تعلم بأنه ما ينفعش يعني. فحكم الشرعي هي توفى صيامها أثناء أيام حيضتها باطل، فعليه نعم. عليها الأيام التي صامتها وهي حائض. إذا ماتت لم تصومها الشرعي أبطع الثاني كده. نقول صيامها زمن حيضتها باطل. نعم. فيفترض إذا كانت حية على قيد الحياة أن نقول لها نصبر علي الجواب لك ولغيرك. إن نقول لها انظري عدد السنوات التي صمتيها وأنت حائض. نعم. وأعيديها. إن كانت ماتت فعندنا حديث من مات عليه صوم صام عنه ولي. بارك الله فيك. نعم. وفيك. ما في شيء كذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يفرجك يا شيخ. وياكم. أنا سؤال لو سمحت بعد لحظة. تفضل. في سؤال في شو نازلة اسمها مبادرة الإسكان. أنصحك بالبعد لما يعتري ذلك من شروط الدبوية. جزاك الله خير. شيخنا يوم العشرة من ذي الحجة هل سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة ولا صيامهم جميعا أفضل أم نترك أيام وأيام؟ الله يعني رسول الله الخبر في أنه صامها لا يثبت، وعائشة تنفي أنه صامها، لكن على أي حال الصوم عمل بر. نعم. إن شئت صمت وأنت مأجور، وإن شئت لم تصم. بارك الله في عمرك سيدنا. نعم. تقول انها مشتركة في ربع عجلة ليجوز الجمع بينها وبين عقيقة لولد لي، لا يجوز، لان ربع العجلة اقل من ثلاثة اسباع، قالت هي سبع عقيقة بنت، تقول عقيقة بنت او ولد، عقيقة الولد سبعان، هي سبع ثلاثة اسباع، ثلاثة اسباع اكثر من الربع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بقول لك يا شيخ بعد اذنك اذا سمحت، دلوقتي انا في ناس بتجيلي في البيت عشان اكتب لهم اللي هي قائمة المنقولات الزوجية، تمام؟ فبيجي مثلا ولد العروسة او والدتها مثلا في الأدوات الكهربية بيكون مثلا جايبين حاجات بستين ألف، يقول لي اكتبها بخمسة وستين، فبيكون كده زويد في القائمة مثلا، بقول لك احنا دافعين فلوس بزيادة، فهل كده أنا آثم؟ غش، هذا غش. طب أنا مشترك معاهم في المواقف في الموضوع. بين للرجل الآخر، كل ما سوى بين للرجل الآخر، لا أكتب شيئا فيه تزوير ولا ظلم. تمام ماشي. ماشي. شكرا. ماشي. الأخ مسعد منصور مشكورا لخلج عبد الرحمن كن بجوارك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفاش مستر حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يعافيك ويعافي مستر. الله يوفقك. معلش عني سؤالين بس الله يكرم عليك. تفضل. صديق لي قال لي ان هو عرض كده. قال ايه؟ حطوا. ماذا قال؟ وعد صاحبي معايا كده، وعد صاحبي ان عرض مال. قال لي انا حطيته في بنك يعني يشغله، ولكن ما اشترطش نسبة معينة. هل يجوز؟ قال لا يجوز. بنك معروف. كيف البنك لا يشترط؟ كيف البنك لم يشتري سلعة معينة، لم يشتري فائدة معينة، كيف البنك يفعل ذلك؟ والله أنا قلت هو يضحك عليك على ما أفهم يعني. والله أعلم. معلش اخر سؤال، سؤال كمان على حضرتك يعني، لو في ذنب وبتوب يعني ارجو حضرتك يعني تفصل لنا عن التوبه النصوح. التوبه النصوح الاستغفار من الذنب الذي حدث مع الندم على ما صدر منك مع العزم على عدم العوده اليه. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. يلا شكرا. السلام عليكم. على صحبات ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله اتفضل. لو سمحت يا شيخنا، حكم العمل في بيع الهواتف المحمولة عشان الناس تستعملها غلط وكده، هل ده يحرمها او كده؟ انت عندك هاتف محمول؟ نعم. وانا معي هاتف محمول، فهل ترانا نحرم شيئا ونفعله؟ أقصد بيعه يعني. لا بأس ببيع الهواتف المحمولة، لا بأس أن تباع الهواتف المحمولة. لو سؤال تاني لو سمعت يا زيدي. نعم. لو أنا شغال في مصنع بطلع بضاعة معينة وبعدين جه حد هياخد مني البضاعة مستعجلة، فأنا بعلي سعرها لأن أنا بعمله يعتبر مخصوص يعني، فهل ده فيه مشكلة؟ لا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. تمام. نعم. زيك مقال يا سيدي. لا الرقم غلط، 995-57. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يجزيك ان شاء الله. بقول لك يا شيخ مصطفى. نعم. عندي يعني سؤال وبعد كده طرف. انا في موضوع التماثيل يعني حرمتها من حلتها. التماثيل كانت جائزه في شرع سيدنا سليمان. هل اذا كانت التماثيل من غير عباده كما كان في شرع سيدنا سليمان، هل هي في شرعنا اذا كانت هي حرام شرعنا ولا في شرع سيدنا سليمان؟ اقول لك اصبر. نعم. اصبر. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. التماثيل، نعم، قد قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. نعم. إذا سلمنا أنها تماثيل، إذا سلمنا أنها تماثيل لذوات الأرواح فستكون مخصوصة بهذا النبي الكريم. لو سلمنا أنها أحجار على هيئة ذوات الأرواح فستكون مخصوصة، وأنت تعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن سليمان اختصه الله سبحانه وتعالى بأشياء لم يختص بها غيره، وذلك لأن رسولنا نهى عن التماثيل عليه الصلاة والسلام، قال لعلي لا تدع صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها، وأن النبي نفسه لم يصنع له تمثال. هل صنع للنبي محمد تمثال؟ هل صنع لأبي بكر تمثال؟ لا نتكلم عن هذا التماثيل يا شيخ، ولكن يعني هذا أمر متعلق بالتوحيد. صبرا صبرا، في شريعتنا سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؟ أنها على حلف بغير الله. يعني هذه التماثيل سد للذرائع. ما هي عنها سد للذرائع؟ طبعا. نعم، يعني هي ما إلا هي سد للزرائع. لا تصيغ أنت بهذه السياق، هذه لا تصيغ بهذه السياق. تقول ما هي إلا، أنا ما قصرت، قلت لك من أسباب النهي أنها سد للزرائع. فلا تقل ما هي إلا لسد الذرائع. نعم. أنا كنت طلبت أكلم حضرتك الخاص ورنيت على حضرتك الخاص بس ما حدش رد علي. كرر وقل أنا المتعب وأنا إن شاء الله أطلبك. نعم. قل أنا المتعب الذي أتعبت على السمع. السلام عليكم. ما حكم التكبر على المتكبر؟ الحديث الذي يروونه التكبر على المتكبر صدقة لا يصح، لكن قد يكون هناك إذا ظلمك أنت جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عافى واصلح فجر على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم التصوير بكاميرا الموبايل الصور العادية؟ الأمر فيه سهولة شيء ما، في كاميرا الموبايل فيه سهولة شيء ما. تمام. ما فيهوش يعني أغلب الأبعاد هو فيهوش حرمانية يعني. ربنا يغفر لنا ولكم يا رب، نسأل الله العافية. شكرا. الله يكرمك. استئجار الرحم حرام، هل من الأمور؟ السلام عليكم. هذا السؤال عنه شخص، من هو الرباني؟ الأصح في السؤال من الرباني، ليس الأصح ما هو الرباني، الأصح من الرباني، لأن فرعون قال وما رب العالمين؟ السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك ويبارك لنا في علمك. اياك اتفضل. زوجتي بنتي اتجوزت من 5-6 شهور كده واتأخرت في الحمل، لحد دلوقتي ما حملتش. بنتك تزوجت من 5 أشهر؟ ولم تحمل. زوجتي بتقول لي انا هقلع الحلق بتاعي، خدوا تصدق بيه بنية ان دو مرضاكم بالصدقة ان بنتي تحمل يعني. يروح مسجد ولا يروح لسائل؟ مسجد بيتبني بيتنشئ جديد يعني، بيتهدوا الدنيا. دو مرضاكم بالصدقة حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ان تصدقت ودعوت ربي فلي مستند انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا تصدقت ودعت ليس هناك ما يمنع، اما كونها تبني على حديث لو مرضاكم بالصدقه فلا يزال. هذا شيء. بعد ذلك اين تضعوا؟ في اي باب من ابواب الصدقه؟ ولو عندكم باب من باب الخير كمسجد يبنى فلا بأس أن تضع المال في المسجد، خاصة في الأصول. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياكم. أتصدق عن أقارب لي منذ 6 سنوات بدون المهم ويتهموني بقطع الرحم، هل أخبرهم أم يحبط عملي؟ لا تخبرهم، أين أعمالك الظاهرة معهم؟ أعمل معهم الأعمال الظاهرة واجعل ما بينك، اجعل الأمر الآخر بينك وبين الله. ما في جديد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم. تبارك الله في حضرتك. انا عندي سؤال بس بعد اذنك. حضرتك كنت لسه بتتكلم بتقول ان الولي يصوم عن المتوفى. من مات؟ انا والدتي انا والدتي متوفية، وكان الدكتور بيقول لها ما تصومش خالص في رمضان، بس كنا بنطلع لها فلوس على اساس ان هي ما بتصومش. لا، السؤال اختلف. لا بأس بصنيعكم، وهي حية أخرجت اطعاما وهي حقيقة كنا بنخرج لها فلوس. اسمع سؤالك اختلف عن سؤال اخر. سؤالك امك تركت الصيام لعذر واطعمتم عنها وان لم يكن اطعام عليكم واجبا، لكن هذه المرأة تركت الصيام لجهل، كانت تصوم ايام الحيض، كانت بالصوم بس لا سؤالنا اخر ايامها لا ممنوع الصيام. ايوه يعني افطرت نتيجة اشارة الطبيب عليها بذلك، لكن الاولى كانت جاهلة تصوم اثناء الحيض. فسؤالك مختلف عن سؤال الاخ. ما عليك انت صوم؟ معلش عندي سؤال كمان. دلوقتي وانا بقرأ القرآن في سجدة التلاوة، عن اي شأنها تستخدم سجدة التلاوة؟ مستحبة ان سجدت تثاب ان لم تسجد لا شيء عليك، لان النبي سجد في سورة النجم في مكة وترك السجود في المدينة فيها، ولان عمر قرأ على المنبر سورة النحل فسجد نزل وسجد لما مر بآية السجدة. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأ آية السجدة من سورة النحل أيضا ولم ينزل ولم يسجد، وقال أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. بارك الله فيك. طب أنا عندي سؤال أخير. معلش أنا آسف. معلش بس أنا بقالي كتير بتصل بحضرتك والموضوع صعب. كنت داخل شراكة مع شخص والشخص ده كنا في محل، والمفروض ان هو احنا جينا خلاص يعني اختلفنا وقلنا خلاص هنفض الشراكة في المحل. هو راح قال لي المحل ده يسوى 10 جنيه. انا رحت ربنا يعني ألهمني بناس ولا اعرفهمش ولا غيري، فجأة كده لقيتهم قوم على المحل قالوا عايزين نشتريه، قالوا لي المحل ده يسوى 20. مين المفروض يبقى الصح؟ لا انا مش فاهم السؤال الاول. انا دلوقتي المفروض المحل ده احنا انشأناه بفلوس جينا نبيعه، هو قال لي لا المحل ده ما يسواش اكتر من 10، بس في ناس جت من يعني عند التخارج يعني، ولا مش فاهم. في التخارج واحد يقسم والثاني يختار، هذا أنسب طريق في التخارج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. كان عندي سؤال يا سيدنا بعد إذنك. تفضل. أنا أعمل في صيانة الموبايلات يا شيخنا. طيب. وفي مرة مثلا اتفق مع الزبون على سعر معين، اجد العيب ما السعر اعلى من العيب، بعد ما استلم الجهاز وافكه الاقي العيب سهل مثلا. لكن الاولى طيب انا اذا سألت السؤال وعكسته، هل انك رأيت ان العيب اكثر من السعر متفق عليه ماذا تصنع؟ لو اعلى بعمله. لا لو أعلى تعمله وتتحمل أنت؟ في كثير من الأوقات بتحمل عادي يعني ما بتكلمش يعني مع الزبون. لو كان أعلى من السعر من التكلفة. لا ترجع إذا المؤمن عنده شروطين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. عندي سؤال لحضرتك. سأل. عمي توفى وكان عنده 3 ولاد، ولد وبنتين ومراته. عمك مات وكان عنده ثلاث أولاد، ولد وبنتان وزوجته وبعض. فكان سايب ميراث، لكن هم اختلفوا بعد ما مات، لأن هو كان موصل ابنه الذكر. تمام. وصل ابنه الذكر ده يعني؟ وصل ابنه الذكر بجزء من المال. كتب ولا وصل؟ لا وصل وصال. لا وصية الوارث. جميل. احنا سألنا فعلا حضرتك قلت ايه لا وصية الوارث. نعم. رحنا نتكلم في الموضوع ده بس حصل خلاف، قال لك لا لازم نكتب الوصية، فالأم والابن خصموا البنتين. تمام. قال لك الحد لله. الأم ظالمة والابن ظالم. طيب. ويريدون أكل أموال البنات بالاسم والعدوان. طيب رغم هذا بقى أنا عايز حضرتك السؤال، احنا بقى داخلين على 10 أيام يعني إن شاء الله في البركة. فالبنتين عايزين يعني بيحاولوا يوصلوا أمهم بشتى الطرق، هي ما بتردش عليهم خالص على ما تردت أو لا ترد. امرأة تريد سرقة المال، تريد أن الولد يأكل حق البنات. امرأة ظالمة. امرأة ظالمة. لا وزر على البنات. لا وزر على البنات. من ظالم؟ امرأة ظالمة يريد أن تأخذ من البنات ما ليس لها وتعطيهم الإذن. خلنا البنات ورحنا هناك رضناها وكل حاجة، رجعنا تاني نفس الكلام، مش عايزة ترد عليهم، مش عايزة تعمل حاجة إلا لما يتنزلوا. لا لا لا لا. قل لها أنت امرأة ظالمة. طيب. أنت امرأة ظالمة، والظالم لا يستعطف حتى يعفو. وظالم بر الوالدين. بر الوالدين شيء صح، من هذا ببرها، لكن ليس معنى بر الله أن تأخذ كل أموالها وتعطيها لواحد آخر. يعني إذا البنتين لم يتنزلوا عن الفلوس اللي موجودة في لا ليس لا لا ليس أبدا، وهذا متكرر، ليس هناك عقوق أبدا بهذا الصدر. ولا وزر عليهم إنهم ركزوش مفيش حاجة اسمها وصية. الرسول قال له وصية الوارث، إطباق العلماء على ذلك. جزاك الله كل شيء. الله يكرمك. شكرا. الله يكرمك. ما الأولى، إتمام أو قضاء الركعات لمن فاتته ركعات مع الإمام؟ ما فاتكم فأتموا. الرواية ما فاتكم فأتموا، ورواية ما فاتكم فاقضوا لا تصح، شاذة أو مرجوحة على الأقل. هل لو كانت بنت ممكن الجمع بين العقيقة والضحية في الربع؟ نعم، لأن البنت سبع والأضحية سبع، أصبحنا سبعان، فسبعان أقل من الربع، فيجوز حينئذ. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. بقول لحضرتك يا فندم، انا كنت بقى لي فتره كده مش ملتزم، فبعد رمضان ربنا كرمني من عليا بالالتزام، بس بحس في كل اعمالي بوسواس رياء غير طبيعي. هذه وسوسه لابعادك عن طريق الله، استمر ولا تلتفت، تعوذ بالله ولا تلتفت. ورد حديث ضعيف عن الصديق ابي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، فأمره أن يقول: اللهم إني سبحانك من ربع. صح نرجع، لا خليك معي لحظة بالله في استدراك. معك شيء. سبحان أكثر من ربع. الأخت السائلة عن الأضحية عن البنت، عفوا التضحية وعقيقة البنت، هل يجزئ الربع؟ لا يجزئ. استدركوا يا إخوة، أخطأتوا، ظننتون نصف يعني، أخطأتوا. الربع أقبل من السبعين. أحسنت، أشكرك يا من نبهتني. توقعت أنها تقول النصف. أحسنت. لا يجوز أن يشترك شخص بالعقيقة عن بنت لسبع، والأضحية اثنان مان في ربع بقرة، لأنهما أقل من ربع البقرة. جزاك الله خيرا. معك فضيلة الشيخ، تفضل. فضيلة الشيخ، اسأل سؤالك. السؤال يا فندي، بما عندي وسواس شديد جدا في الركعة. ايوه، قل. ورد عن، احسنت يا ابتني، ورد عن ابي بكر انه سال النبي عن مثل ذلك، فقال له: قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. تمام ماشي ماشي. أشكر كل الإخوة الذين حسبوا حسبة 70 أكثر من الربع. أشكركم تراجعت عن قولي إن زمان كنت أظن والله النصف. جزاكم الله خير. أنا تلخصت بالربع لكن سبحان من خلق الإنسان وجب له على النسيان. السلام عليكم. نعم هل يجوز في دبر الصلوات في دبر الصلاة بعد التشهد أن نسمع أمي وأبي في هذا الدعاء وقل اللهم إني أعوذ بك أمي وأبي ونفسي من عذاب جهنم وعذاب القبر؟ هم أميون ولا كانوا ليسوا بأميين؟ كل يقول لنفسه. أما إذا كانوا من الأميين حتى ذكروا الأميين لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك. فعلوا في البيت لا تفعلوا بعد الصلاة في كل صلاة وكذا. وذكر بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين دامة. ما في أمر ما في تسوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خير عنا وعن المسلمين شيخنا فضل. يا رب أمين وإياكم. لي طلب عن حضرتك شيخنا أن تدعو للحاجة أمينة بشفاء عاجل يعني والدتي. الله يشفي والدتك ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين جميعا يا رب. بارك الله فيك. أشكرك. تاني سؤال يا شيخنا. بس أعرف أن كلمة الحجة أمينة هذه كلمة الحاجة لا تطلق عليها إلا أثناء تلبسها بأعمال الحج. يعني أجعلتم سقاية الحاج يعني الحجيج. أما إذا رجع الشخص لبيته هل سمعت أنهم قالوا الحج عمر بن الخطاب حج أبو بكر؟ يعني لقبا بس يا شيخنا. ماشي الله يرحم الحج يشفي الحج امين يا رب. الله يكرمك. بقول لحضرتك في سؤال يا شيخنا. في امام يصلي بنا في المسجد وهو مسدل اليدين. ماشي. هو متمذهب بالمذهب الامام مالك يعني. فقط كده ولا شيعي؟ انتبه. نعم. يعني فقط متمذهب بمذهب مالك او انه شيعي؟ لا مالك المذهب يعني. انت من اي البلاد؟ من مصر. لا يعرف انك من مصر. انت من اي البلاد؟ نعم من القاهرة. من اي القاهرة؟ من عين شمس. لا عين شمس ما فيش فيها شيعة الحمد لله كثير. مش فيها شيعة. لا لا هو مالك المذهب بس يا شيخ. ايه الصلاة صحيحة. وضع المأموم ضع يدك أنت اليمنى على اليسرى. السلام عليكم. نعم. كان الشيخ فرج الدريني وفقه الله يسأل عن الرباني. الربانيون قيل الذين يعلمون الناس الصغار العلم قبل كبار، يعني المسائل السهلة اليسيرة قبل المسائل العميقة الشديدة التي استعملوها قليل. وقيل الرباني الذي يربي الناس على الكتاب والسنة. وقيل الرباني العالم بأمور دينه وأمور دنياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله. يا أهلا وسهلا. ما لك تغلد صوتك؟ هل هي في جبلتك أو أنك متعمد؟ هذه جبلتنا الحمد لله على كل حال. الحمد لله. جزاك الله خيرا. وياكم. أنت الشيخ الأصواني أو غيرك؟ الشبل. نعم. الأصواني. كصوتك بالأمس يعني أمثل شيئا ما من صوتك اليوم. على أي حال تفضل. على حال أي كل حال الحمد لله. سألتك سألتني عن الذكر بين المساجد وصاحب المسلم. أي أضم مسجد طويلة بحثت اليوم بسرعة ما توصلت. اكتبها يا عبد الرحمن. زهير بن حرب. زهير بن حرب مكرر في مسلم أكثر من 400 مرة. حدثنا أنا أذكر لك السند ولكن إضاءة قليلة. ماشي سل. إضاءة قليلة فأعذرنا إذا أخطأنا. زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي. أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتب عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا قال رسول الله عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت من رسول الله بعض المساجد. هل في هذا أنه قالها بعد التكبير أو كان يصلي أو لا يصلي أم لا؟ قالها بعد تكبير الإحرام. ما فيها أنه كبر الإحرام وقالها ابن عمر فقط الذي قال بأن نحن نصلي إذ قال رجل. هل كان الرجل دخل في الصلاة أو لم يدخل؟ قال رسول الله أنا عذرني على الباب خليلة. لا أنا أسأل بس عن الرجل، هل قال الرجل بعد أن كبر تكبيرة الإحرام؟ إذا قال رجل من القوم اقترن رجل بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ قال رجل من القوم. أيوه قال رجل من القوم، الرجل كان يصلي معهم أو لا يصلي معهم؟ ألهم دعني أراجعها من كل النواحي. هذه واحدة إن شاء الله. والثانية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إيه؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الحمد لله. المشركين لم يقول لئن أنجيتنا لنكونن من الموحدين قبحهم الله، ولكن قالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب الشكر وقال التوحيد شاكرين لك، لكن هم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. كان يوحد في ساعة هذه تفسر الشاكرين، من كانوا يوحدون الله عند المصائب، يوحدون الله سبحانه وتعالى عند المصائب أحسن من مشرك هذا الزمان. يعني مشرك هذا الزمان إذا جاءت العواصف تلعب بهم في البحر قال يا بدوي الدراويش قلبك الدراويش النار أو سميهم الدراويش سمي كما تسمي، لكن عموما مشرك الصدر الأول أحسن حالا من مشرك هذا الزمان. مشرك الصدر الأول وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه إلا إياه. والآن كريمة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. هم يعترفون بذلك، لكن الآن مشركوا هذا الزمان والعياذ بالله يمسون الضر في البحر يتجهون إلى رسول الله، رسول الله انقذنا، الذي ينقذ الله ليس الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر. أيه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبيكم مثل خبيث. طبعا النصارى يقولون يا مسيح، الشيعة يقولون يا علي، والشيعة يقولون يا حسين يا حسيناه، ويطوفون حول البيت يقولون يا حسيناه يا حسيناه يا فاطمة، هكذا الشيعة. والنصارى يقولون يا مسيح يا يسوع ويدعون الله بذلك. نحن كمسلمين ندعو الله. فمشركوا هذا الزمان أشد ضلالا من مشرك الصدر الأول، وإن كانوا كل كفار، كل مشركين كفار، وأيضا مشرك الزمن على عهد رسول الله، يعني أبو جهل أحسن من مرحلة هذا الزمان، لأن أبو جهل مع أنه كافر مخلد في النار، لكن يقول يعترف بالله سبحانه، لكن يجعل له شريكا في الملك، لكن ما لحدث هذا الزمان يقول لك لا إله عياذا بالله منهم. يقولون عندما ينتفخ فضل أحدهم أن يشرب سبع جرعات ويقول الليلة ليلة عرسي ورد الله عن عبد الله. عفوا ماذا قلت؟ انتفخ أحد الأخوة. ارفع صوتك يا أنت، ما اسمك؟ علاء ولا ما؟ نعم حمدي علاء. ما شاء الله ما شاء الله، انت حمدي المكسور بالياء. نعم اسم المكسور. هم يقولون حمدي وجدي رمزي مجدي المكسور بالياء. نعم يقولون مترك، لكن الله اعلم راجع، انت رجل لغة. جزاك الله خير. والمكسور بالتاء ايضا مدحت جودة حسنة رفعت حكمة. نعم نعم يا صاحبي ماذا عندك؟ لا أقول انتفق أحد الأخوة أخوة لنا، ذهب إلى الدراويش وأعطاه ماء وقال انتفق بطنه وقال بطنك ثلاثة، يقول الليلة ليلة عرسي ورمي الله عن عبد الله القرشي. الليلة يعني حس الله مرض بطنه انتفخت، فذهب إلى الدرويش الذي تقنيه درويش أنت. درويش قال الليلة لا يتعرش، كلام باطل الصح. آذي بالبأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا غدر سقما. بسم الله تربة أراضينا بريقة معلنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بارك الله فيك سبت رسول الله بس. شكرا سمعت. والمعوذات لا بأس بها، اشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، إلى غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أحبك. أحبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أمك سلطتك علينا ليه بس؟ الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا أعرف كيف الناس يتكرر إن شاء الله. نقول يا ضياء مكسوع بالتاء. مكسوع يا ضياء، نقول منقوص. المكسوع يا ضياء، المكسوع يعني المنتهي بالياء. الضياء بارك الله فيك يا لوران، ولماذا الفم مفتوح على اخره؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى معايا؟ معك مصطفى. شيخنا الله يبارك لك، يجوز حل شعر الخد بدون اللحيه؟ يعني الشعر اللي بينبت جنب اللحيه ده ممكن يجوز ازاله هذا الشعر دون اللحيه؟ يجوز. هذا يجوز. ليس اللحية العظم. اللحية العظم هنا. اللحية العظم هنا، هذه اللحية العظم. شيخ مصطفى. أيوة نعم. السلام عليكم. أنا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى شيخنا. نعم. عثماني ولا شغله الو تمر سريعا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد اذنك يا شيخ، هل صح ان سيدنا نوح عليه السلام نظر للكلب وقال ما اقبح هذا الكلب؟ وقال الله له اخلق افضل منه ان استطعت. لا لا لا لا لا لم يثبت ولا نصح. شكرا. الله يسلمك. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا يا ربنا من المقربين. اللهم يا ربنا اكتب لنا الود والقبول جميعا في السماء والأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع يا رب العالمين. اجعل يا رب القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح أعمالنا وأخلص نوايانا، وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا يا رب العالمين. ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الفاتحين. انصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نجل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم يا ربنا أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطيق بخيرنا يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا يا رب وأسرنا ولا تؤثر علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.